الحمد لله، الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال، بيده ملكوت السماوات والأرض ومفاتيح الأقفال، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وهو الخالق الفعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الكبير المتعال. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الذي أيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، وزينه بأشرف الخصال، وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم، والناس في عرصات يوم القيامة، حفاة عراة غرلا، في ذلك الموقف العظيم يؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه. ثم يضرب الصراط على متن جهنم، وينادي الله جل وعلا بأن يمر العباد على الصراط، وعندها تكون دعوات الأنبياء، يقول الأنبياء كلهم: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فإذا ضرب الصراط على متن جهنم كما جاء في الحديث الصحيح، قامت الأمانة والرحم، قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. أما الأمانة فإنها تكبكب في نار جهنم كل من خانها، وأما الرحم فإنها تزل قدم من قطعها وظلمها في جهنم. عباد الله، إن الأمانة أول ما يفقده الناس من دينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. وقال عليه الصلاة والسلام، وقد سئل متى الساعة، سولوا الصحابة قالوا: متى ستقوم الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. عباد الله، ما هي الأمانة التي أشفقت السماوات والأرض والجبال وخفنا من عواقب حملها، وحملها الإنسان بظلمه وجهله، إنه كان ظلوما جهولا؟ ما هي الأمانة التي أمر الله بها من فوق سبع سماوات؟ ما هي الأمانة التي أثنى الله على القائمين بها والمحافظين عليها؟ ما هي الأمانة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أداءها والقيام بها إيمان بالله، وأن تضييعها والتهاون بها وخيانتها هو نفاق وعصيان؟ ما هذه الأمانة التي كل الناس مرفوقون على الصراط حتى يثبت أداؤهم لهذه الأمانة؟ كل الناس موقوفون على الصراط حتى يثبت أنهم أدوا الأمانة ديالهم، عاد غيسلكوا من الصراط. إننا نقرأ أيها المؤمنون هذه الآيات التي تتحدث عن الأمانة، ونسمع الأوامر بالمحافظة عليها، والوعيد الشديد لمن ضيعها. لكن المشكلة هو أن كثير من الناس تختلط عليه الأمانة ولا يدري ما هي هذه الأمانة، واش الامانه اللي عطاك شي حاجه قال لك خبعها لي وتولي تردها له، او لا الامانه اعظم من هذا واشمل من هذا. ان الامانه ايها المؤمنون التي تحدث عنها القران الكريم ليست هي الودائع فقط، ماشي هي داك الشيء اللي كيعطيك الانسان ولا كيقول لك خبع لي واحد الامانه او لا كيسالك شي حويجه وخصك تردها له، هذه امانه، ولكن ليست هي كل الأمانة التي أمر الله تعالى بحفظها. أيها المؤمنون والمؤمنات، الأمانة إن وضوءك أمانة، الوضوء اللي كتوضاه هو أمانة، وطهارتك وإتيانك إلى بيت الله لأداء الصلاة أمانة، وصلاتك أمانة، أمانة وكلها الله ليك. فهل تأتي هذه الصلاة وأنت تعرف قيمة الصلاة أم لا؟ وصيامك أيها المؤمن أمانة، والصدقة اللي كتصدقها أو لما كتصدقهاش هي أمانة في عنقك، كلها أمانات وكلها الله إليك وأنت مسؤول عنها يوم القيامة. أداؤك لعملك، الخدمة ديالك والتجارة ديالك هي أمانة، هي جزء كبير من الأمانة التي وكلت إليك. تربيتك لأبنائك أمانة في عنقك، هل علمتهم دينهم؟ هل ربيتهم تربية حسنة؟ هل وجهتهم إلى طاعة الله؟ تلك أمانات، والأب والأم مسؤول عن هذه الأمانة إن أحسن أداءها أو ضيعها. حياتك أيها المؤمن مع زوجتك أمانة، ومن الخيانة، من خيانة هذه الأمانة أن تتحدث عن أسرار حياتك مع زوجتك. عباد الله، إذا رأيت الرجل يحفظ الأمانة ورأيته يؤديها ومراقبا الله تعالى في ذلك، فاعلم أن له قلبا سليما يخاف الله جل وعلا ويتقيه، وأن العبد يعلم علم اليقين، وأن هذا العبد يعلم علم اليقين أن الله سوف يحاسبه وسائله ومجازيه عن هذه الأمانة، وأنه يتذكر وقفته في الصراط أمام الله تبارك وتعالى. عباد الله، إنها الأمانة التي اقتضت، التي قضت مضاجع الصالحين، وهان على الإنسان، هان على الإنسان أن يسفك دمه ولا يخون أمانته، وهان على العبد الصالح أن يلقى الشدائد في الحياة الدنيا ولن يخون أمانته. خرج ابن عمر رضي الله عنه في بعض نواحي المدينة المنورة ومعه أصحابه، وجلسوا في مكان ووضعوا السفرة، سفرة ديال الطعام، فمر بهم راعي الغنم فقال له ابن عمر رضي الله عنه، فقال له: أيها الراعي، هلم فاجلس معنا وخذ لك شيئا من الطعام. فقال له هذا الراعي: إني صائم لله. فقال ابن عمر: أتصوم في مثل هذا اليوم الحر شديد الحر وأنت في هذه الجبال ترعى الغنم؟ فقال له: أي والله أبادر أيامي الخالية. فقال له ابن عمر وهو يريد أن يختبر دينه ويختبر إيمانه، فقال له: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها فتفطر على هذا اللحم؟ فقال له: إنها ليست لي وليست ملكي، إنها أمانة في عنقي، إنها لسيدي. فقال له ابن عمر: فما عسى سيدك فاعلا إذا فقدتها أو قلت له لقد أكلها الذئب؟ فولى الراعي، لم يلتفت إلى ابن عمر، وولى إلى حال سبيله وهو رافعا أصبعه إلى السماء ويقول: فأين الله الذي يراقبني ويراقبك؟ فأين الله الذي يراقبني ويراقبك؟ وبدأ يردد هذا القول. فلما رجع إلى المدينة عرف القيمة ديال هذا الراعي سيدنا ابن عمر، عرف قيمة هذا الراعي وعرف قيمة الأمانة اللي شد في يديه، فبعث إلى مولاه. سيدنا ابن عمر بعث إلى مولى هذا الراعي فاشترى منه الغنم كله وأعتق هذا الراعي، وقال له تعالى خذ هذا الغنم مكافأة لك على ما فعلت، فأخذ الغنم. أيها المؤمنون، إن الأمانة هو ذلك الخلق العظيم الذي تحفظ به الحقوق وتؤدى به الواجبات وتصان به الأموال والأعراض، وبه تعمر الديار والأوطان ويقام الدين ويعبد الله بالأمانة، وبه ينال العبد رضا الله تعالى وثناء الناس عليه. أمر الإسلام بخلق الأمانة، علاش؟ لأهميتها وفضلها وأثرها في حياة الإنسان المؤمن في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم من يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من خيانة الأمانات فقال يا أيها الذين آمنوا، وحذر الله تبارك وتعالى من خيانة الأمانات فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هذا هو المؤمن الحقيقي، لكي يأخذ الأمانة في يديه وكيعرف القيمة ديالها وما كيضيعهاش كيف ما كانت هذه الأمانة. وبين صلى الله عليه وسلم أن حفظ الأمانة وأدائها سبب من أسباب دخول العبد الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، فقال اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. اللهم ردنا إلى دينك رد الجميلة، وارحمنا برحمتك الواسعة يا رحم الراحمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الكرام، في مجتمعنا هذا أصبحنا نبحث عن التاجر الأمين، وأصبحنا نبحث عن العامل الأمين، وأصبحنا نبحث عن المسؤول الأمين، وأصبحنا نبحث عن الطبيب الأمين والبائع الأمين الذي يتعامل مع الناس بأمانة، وأصبحنا نبحث عن المعلم الأمين وعن المهندس الأمين وغير ذلك، فلا نجد من هؤلاء إلا القليل، القلة الأمناء. الأمانة أيها المؤمنون أصبحت في مجتمعنا عملة نادرة، بسبب ماذا؟ بسبب الغفلة عن الله، وبسبب الغفلة عن الآخرة وحب الدنيا والبعد عن الدين وتعاليمه وعدم إدراك خطورة ضياع الأمانة في حياة الناس. هذا نبي الله يوسف عليه السلام كان أمة ومثالا يحتذى للأمانة والعفاف، وكان له التمكين والفلاح بحفظه للأمانة. فبعد أن ذكرت امرأة العزيز براءته التي بلغت إلى حاكم مصر فقال لهم جئوني به أجعله مقربا لدي ومن خلصائي وأهل مشورتي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فأتوه به مكرما محترما. فلما جاء يوسف وكلمه الملك أعجبه كلامه وعرف براءته وعظيم أمانته وحسن خلقه وزاد موقعه عنده. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. إنك اليوم لدينا مكين أمين، مكنوا من الأمانة ديال البلاد كاملة بسيرته الطيبة وبأمانته مع زوجة العزيز. إنك اليوم عندنا عظيم المكانة، أمين على الأسرار، أسرار الدولة، ومؤتمن على كل شيء. فأراد يوسف أن ينفع العباد والبلاد ويقيم العدل بينهم، فقال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فإني خازن أمين ذو علم وبصيرة. كما أن سلامة يوسف من الفاحشة مما يؤكد علاقة الأمانة بالدين. لذلك جاء ذكر فلاح المؤمنين، فلاح المؤمن في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم. من بين الصفات اللي كتخلي المسلم يفلح في الدنيا والآخرة حفظه للأمانة. قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم جعل جزاء هاد الناس اللي كيحفظوا الأمانة، جعل الجزاء ديالهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. كما أن الأمانة أيها المؤمنون الكرام هي خلق الأنبياء وخيار الناس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث، فقد كان كل نبي يبعث إلى قومه قائلا إني لكم رسول أمين. وكذلك قال هود عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. كذلك جاء في وصف العبد الصالح لقمان عن مالك رضي الله عنه قال بلغني أنه قيل للقمان الحكيم ما بلغ بك ما ترى، يعني ما بلغ بك في هذا الفضل، فقال صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. اللهم يا رب احفظنا، اللهم يا رب احفظنا واحفظنا لأماناتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انصر عبدك الخاضع لجلالك أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصرا تعز به الدين وتنصر على يديه الإسلام والمسلمين، واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي صنوه الرشيد وفي سائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، واحفظ اللهم سائر أبنائنا وأبناء المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم كل مؤمن ومؤمنة يقول لا إله إلا الله محمد.